بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى، وآله المستكملين الشرفى، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من أربعة أمور: الأول أنه قول، الثاني أنه عمل، الثالث أنه يزيد، الرابع أنه ينقص. ومعنى قوله وأن الإيمان قول، أي قول القلب وقول اللسان. أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه، والدليل على أن قول القلب من الإيمان قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا ثم لم يشكوا. فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه، مثل محبة القلب له واتباع القلب له، لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والدليل على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله وعمل، أي عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. أما عمل القلب فهو النية والمحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو هذا. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قول الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، كالقيام والركوع ونحو هذا. والدليل على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغنم. ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت النساء: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الإيمان ينقص، وقد أجمع السلف على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. سؤال الدرس: ما هي الأمور التي يتركب منها الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مع ذكر دليل على كل واحد منها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.